إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله عز وجل قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله تعالى لها، وأوضح أن ما أحدثه الناس بعده ونسبوه للإسلام فهو رد على من أحدثه، ولو كان قصده حسنا. وقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الأمر، وفهمه كذلك العلماء والأئمة، فأنكروا البدع وحذروا منها. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، فبعض الناس يحيي ليلة النصف من شعبان بقيام وصلاة، وربما اخترعوا صلاة المئة ركعة في تلك الليلة، فخصوا تلك الليلة بالقيام والذكر والدعاء، وخصوا يومها يعني يوم النصف من شعبان خصوه بالصيام. وهذا الأمر والاحتفال والإحياء والقيام وتخصيص ذلك اليوم بالصيام ليس عليه دليل يعتمد عليه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شيء، بل أكثر أهل العلم قالوا إن الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان كلها ضعيفة وبعضها باطل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال زيد بن أسلم رحمه الله: ما أدركنا أحدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم أن يحيي هذه الليلة دون سائر الليالي، ويخصها بقيام وذكر ودعاء. ولا يجوز للمسلم أن يخص يوم النصف من شعبان بصيام إلا إذا كان قد اعتاد الصوم بأن كان يصوم الثلاثة الأيام البيض، أو كان يصوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم أكثر شعبان، فليمضي في صومه. وإنما الكلام على من خص يوم النصف من شعبان بصيام، فهذا من البدع والمحدثات التي ليس عليها دليل يعتمد عليه. وبعض الناس يصنع في هذه الليلة أطعمة مخصوصة ويوزعها، يزعم أن لهذه الليلة مزية وأن له أجرا وثوابا، وهذا كذلك مما لا أصل له من الشرع. وبعض الناس ربما وسع على أهله وأولاده وأقاربه في تلك الليلة في الطعام والشراب واللباس، يوسع عليهم كما يوسع الواحد منا في يوم العيد على أهله وولده، ويزعمون أن ذلك من العادات والتقاليد، والأمر ليس كذلك، بل هو دين يتدينون به وعبادة يتعبدون بها، وهذه هي البدعة. من تعبد لله بشيء وتدين له بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهناك ما هو أعظم، فبعضهم زعم أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة المباركة التي تقدر فيها الآجال والأرزاق، وأنها المعنية بقوله سبحانه: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فزعم أنها ليلة النصف من شعبان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان، من زعم أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان فقد أبعد، فإن نص القرآن على أنها، يعني الليلة المباركة، على أنها في رمضان، وهي ليلة القدر، هي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، والتي يقدر فيها الآجال والأرزاق، ويفرق فيها كل أمر حكيم. وقد قيل لابن أبي مليكة رحمه الله، قيل له إن زيادا النميري وهو أحد القصاص يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال رحمه الله: لو سمعته وبيدي عصا لضربته بها. فيا معشر المسلمين، هذه الليلة ليس فيها فضل، وإنما هي كسائر الليالي، فلا يجوز أن تخصها لا بقيام ولا بذكر ولا بدعاء، ولا يجوز أن تخصها باحتفال، ولا يجوز أن تخص يومها بصيام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يومها بصيام، يعني يوم الجمعة، ولا يومها بصيام من بين الأيام إلا في صوم يصومه أحدكم، إلا في صوم يصومه أحدكم. فإذا كان يصوم الخميس والجمعة، أو الجمعة والسبت، أو الخميس والجمعة والسبت، فهذا لا بأس به. أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف اليوم الذي يصومه يوم الجمعة، فلا بأس في ذلك. أما أن يخص يوم الجمعة بصيام، أو يخص ليلة الجمعة بقيام، فقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تخصيص ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بشيء من العبادات، فما دونه من الأيام والليالي أولى بالتحذير، أولى بالتحذير. وانظر لما كان يشرع القيام في ليالي رمضان، ويشرع قيام ليلة القدر، جاءت الأدلة بالحث على ذلك، وأن تخص هذه الليالي من دون سائر الليالي بالاجتهاد والقيام فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهكذا المسلم يدور مع الدليل، ويكون حيث يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فليلة النصف من شعبان، وليلة أول جمعة من رجب، وليلة الإسراء والمعراج، هذه الليالي أحدث فيها كثير من الناس بدعا وعبادات، وتدينوا لله بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فالحذر الحذر من البدع والمنكرات، وقف حيث وقف القوم واتبع ولا تبتدع. وقد قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فنذكر شيئًا من أحكام هذا الشهر. فمن ذلك أنه يشرع للمسلم أن يصوم هذا الشهر، وأن يكثر من صيامه تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان. متفق عليه. فيشرع للمسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصوم من هذا الشهر ما يقدر على ذلك، ابتغاء وجه الله وابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. فمن وجد من نفسه نشاطا وفراغا ورغبة فليبادر بصيام هذا الشهر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجد نشاطا ولا فراغا ولم يتهيأ له الصيام فلا شيء عليه ولا إثم عليه، إنما فاته الأجر. وأما الإثم فلا إثم عليه، إنما الإثم أن تبتدع بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. فالحذر، كل الحذر من البدع والمحدثات. قد لا يتهيأ لك الصيام ولا يكون عندك النشاط للصيام، لكن تحذر غاية الحذر من أن تحدث المحدثات وتبتدع عبادات ليس عليها دليل، كما يحصل من بعض الناس في ليلة النصف من شعبان. وهكذا مما يشرع في هذا الشهر المبادرة إلى القضاء، من كان عليه قضاء، من كان عليه قضاء من الرجال والنساء فليبادر بالقضاء قبل دخول رمضان، فإن من أخر القضاء إلى دخول رمضان بغير عذر فإنه يأثم ويجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. مع كل يوم من أيام القضاء يطعم مسكينا، كما أفتى بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا من أحكام هذا الشهر ألا يصوم آخره، فقد جاء النهي عن صيام آخره، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذا كان يصوم الاثنين والخميس وصادف آخر الشهر فلا بأس، إذا كان يصوم قضاء وضاق عليه الوقت فصام آخر الشهر فلا بأس، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف ذلك آخر الشهر فلا بأس، وإلا فليمتنع من الصوم في اليومين الأخيرين من شهر شعبان. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فهذا نهي عن صيام آخر شعبان، لأن بعض الناس ربما صامه احتياطا لرمضان فيقول أصوم آخر يوم من شعبان لعله أن يكون من رمضان، فهذا احتياط لا دليل عليه، بل جاء النهي عنه. وفي حديث عمار: من صام يوم الشك، يعني يوم الثلاثين من شعبان، فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في هذا الشهر معشر المسلمين يسميه بعض السلف شهر القراء، شهر يستعد فيه حفظة القرآن لمراجعة حفظه حفظهم وإتقانه، لا سيما أولئك الذين يصلون بالناس التراويح في رمضان، فليستعدوا في هذا الشهر لمراجعة محفوظاتهم وإتقان حفظهم حتى يتهيأ لهم بيسر وسهولة صلاة التراويح في رمضان. وهكذا يصلح الإنسان منا نفسه قبل دخول رمضان، كما قال بعض أهل العلم: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا له وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم